القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا مجلسنا هذا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله لنا ذخرا يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما نسأله سبحانه جل في علاه أن يرزقنا حسن تطبيق ما نقوله وما نسمعه وما ندعو إليه، لأن الله عز وجل كما قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فنسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح وللصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. حديثنا لهذه الليلة إن شاء الله تعالى سيكون بإذن الله عز وجل من حيث الوقت سيكون مقتضبا مختصرا لضيق الوقت بين العشاءين، ولعله لم يبقى على إقامة الصلاة عندنا في مدينة الدار البيضاء إلا حوالي 25 دقيقة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاغتنامها وذكر يعني بعض النتف من باب مدارسة قول الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، كما جاء قوله بذلك سبحانه وتعالى في سورة المنافقون. أما الكلام والحديث عن العزة فهذا من الأمور التي جاء بها الإسلام ابتداء كإحدى الغايات أن يبث في الناس، أو ابتداء أن يصحح للناس مفهوم العزة، وأن يبث في قلوبهم العزة التي بها يمكن أن يصلوا إلى مرحلة التمكين التي هي تمكن لهم في الأرض حتى يعبد الله عز وجل على الوجه الذي ينبغي. لأن حتى التمكين، افترضنا مثلا التمكين السياسي أو التمكين الاقتصادي، الغرض منه هو أن يعبد الناس الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض، يعني صار التمكين وسيلة لغاية كبرى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فحتى يكون هذا، حتى لا تتسرب يعني المفاهيم المغلوطة للتمكين فيصرف تمكين الناس في الأرض يصرفهم عياذا بالله إلى غير ما خلقوا له، ألا وهو قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قضية العزة هذه يعني على المستوى اللغة فلها مجموعة من المعاني، فيمكن أن تفسر العزة مثلا بالحمية التي تأخذ الإنسان فتحجب عقله عن المنطق وتحجب سمعه عن الحق، كما في قول الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. وقد تأتي بمعنى الكبر والعجب والغرور: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي في كبر وفي منازعة للحق عياذا بالله. وقد تأتي أيضا بمعنى العظمة، وتأتي بمعنى الغلبة، وتأتي بمعنى المنعة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، كما تلا على مسامعنا فضيلة القارئ سيد عصام بوفي حفظه الله من سورة فاطر. فهذه المعاني كلها تصب في اتجاه واحد الذي هو اتجاه المنعة والغلبة والاعتزاز والاستعلاء والفخر. لكن القرآن يفرق لنا بين عزة شرعية محمودة وبين عزة مادية مذمومة، والخلاف بينهما بحسب ما يركن إليه العبد. فمن ركن إلى مصدر العزة الحقيقي: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فمن ركن لمصدر العزة الحقيقي وهو الرب سبحانه جل في علاه، لأنه هو العزيز وهو مصدر العزة. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن من علم أن العزة لله وبالله ركن إلى الله سبحانه وتعالى، ما الذي يكسبه من هذا الأمر؟ يكسبه الله عز وجل عزة في نفسه وقلبه، فلا تجده راكعا إلا لله، ولا تجده سائلا على الحقيقة إلا الله، ولا تجده متذللا إلا لله سبحانه وتعالى. لا تغيره صوارف الدنيا عن مقصده الأعظم، ألا وهو مطالعة منة الرب عز وجل عليه ومطالعة حق ربه سبحانه وتعالى عليه. فلو كان في تمكين مالي كانت عزته بالله فلم يلتفت إلى ماله، ولو كان في تمكين سلطوي وسياسي كانت عزته بالله فلم ينظر إلى كرسيه وعلم أنه عارية مستردة وأنه عرض زائل. ومن كانت عزته بوجاهته في قومه ركن إلى الله سبحانه، من رأى تمكينا في وجاهته في قومه علم أن ذلك من من الله، وإنما العزة بالله سبحانه وتعالى. حتى في قول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، بمعنى أن عزة المؤمنين في تمسكهم بأمل ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الذي علمهم العزة من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بالله، وهو أتقاهم لله، وهو أخشاهم لله، وهو أعبدهم لله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فعلى قدر امتثالك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من امتثل أمر الله عز وجل، على قدر عزتك في الدنيا وسمو مقامك في الآخرة. وتحدثنا عن قضية تمكين الشخص على المستوى السلطوي، وتمكينه على المستوى المالي، وتمكينه على المستوى الاجتماعي. وفي الجانب الآخر، مما يراه الناس منقصة، حتى لو كان الرجل يبتلى بالفقر كما قد ابتلي أخوه بالغنى، فهو في فقره عزيز بربه سبحانه وتعالى، وهو في درجته المتدنية على مستوى السلطة مثلا كان محكوما ومأمورا ولم يكن حاكما ولا آمرا، فهو عزيز بربه سبحانه وتعالى ولم يلتفت إلى هذه التراتبية الاجتماعية التي يضعها الناس. ولو كان في قومه لا يؤبه له، وكان مدفوعا بالأبواب، وكان قليل الحاجة، فهو عزيز بربه سبحانه وتعالى، يركن يأوي إلى ركن شديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني له ثوبان، يعني رجل، يعني هذا وصف لقمة الفقر، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، بمعنى أنه وصل به الحال أنه حتى لو وقف بباب أحدهم فهو يدفعه ويرده ولا يعطيه ما يريد، لا يضايفه، لا يتصدق عليه ولا شيء من هذا القبيل، مدفوع بالأبواب. لكن انظر إلى مقامه مع الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام إذا أقسم على الله أبره، أو لو أقسم على الله لأبره، بمعنى هذا له مكان عند الله سبحانه وتعالى عزيز بإيوائه للركن الشديد، أي أن صارت له مكانة عند ربه عز وجل يقسم على الله يبره، ليس فقط في حاجياته هو الخاصة، بل تجد من مثل هؤلاء من يقسم على الله أن يمطر الناس فيبره الله عز وجل ويمطر الناس لمكانته عند الله سبحانه وتعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أين الإشكال؟ الإشكال في اتصاف المؤمنين، أتحدث عن زماننا هذا، الإشكال في زمننا هذا هو اتصاف المؤمنين بأوصاف، الله المستعان، يعني لا أحب أن أكون شديدا على نفسي وعلى إخواني، لكن صارت عملة المتداولة، العملات المتداولة فيما يتعلق بنادي بني البشر، صارت العملات المتداولة هي عملات ذمها القرآن الكريم وذمتها السنة النبوية. مثال في السوق الآن العملة المتداولة الشائعة إلا من رحم الله وقليل ما هم، إذا لم تكذب فلن تروج تجارتك، بمعنى ما كذبتيش ما تبيعش، أو على الأقل إذا لم تكتم عيوب سلعتك فلن تبيع. فهمنا؟ جميل. الكذب هذا هو من صفة من؟ من صفة أي مجموعة مذمومة في القرآن وفي السنة، إنما هي من صفة المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ماذا قال عنهم الله سبحانه وتعالى؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا ينفقون إلا وهم كارهون، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قالوا إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني مجموع في قلوبهم مرض، مجموعة من الأوصاف تذم المنافقين. قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، أولها إذا حدث كذب. إذا حدث كذب، هل كذب الشخص يخرجه من الملة؟ لا، الكذب معصية وكبيرة من الكبائر لا يخرجه من الملة، لكنه يلصق بصاحبه وصفا مذموما لا يليق بالمؤمن أن يتصف به. علاش قلنا هذه القضية ديال النفاق؟ لأن تتمة الآية ما هو؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، لأن هذه الصورة سميتها صورة المنافقون، فتتحدث عن أوصافهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، أول وصف وصفهم به الحق سبحانه وتعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما قال إن المنافقين كذبوا، الكاذب في فعل الماضي مثلا كذب، هذا بمعنى أنه قد كذب مرة واحدة، هذا بمعنى أنه قد كذب مرة واحدة، وقد يقع المسلم في شيء من هذا ويتوب إلى الله ويستغفره. لا، الله عز وجل ذكرهم بالاسم، بمعنى أن الصفة صارت صفة لازمة لهم، صار الكذب سجية عندهم. والله يشهد وكفى بالله شهيدا. والله نسأل الله أن تكون شهادته فينا شهادة خير، وأن لا يرى منا سبحانه وتعالى إلا ما يرضيه عنا حالا ومقالا وعلما وعملا. نسأل الله حسن الخاتمة. أقول الحق سبحانه وتعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، ارجعوا يرحمكم الله، لو كان في الوقت كفاية لعرجنا على سبب النزول ولا توسعنا في ذلك، لكن المقام مقام ذكر بعض الإشارات من باب وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. احنا بغينا نحصل أجر المدارسة كما حصلنا إن شاء الله تعالى أجر التلاوة والاستماع. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إذن هنا القضية العزة، والله عز وجل قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فهنا عندنا عزة وعندنا عزة، لكن العزة بمفهوم المنافقين هي عزة تركن إلى أمور مادية زائلة. ليخرجن الأعز على المستوى الاجتماعي، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كانوا قد نظموا له الخرز ويعدون له التاج ليجعلوه ملكا على المدينة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصار الأمر إليه بأمر الله سبحانه وتعالى، وانصرف الناس عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو لم يقبل هذه المسألة. إذن فهو يرى أن العزة في الملك، ويرى أن العزة في المال، لأن القضية ديال ولا يخرجن العز منها الأذل، كان المؤمنون قد وقع بينهم يعني شيء من النزاع حول ماء، لأن كانوا في عودتهم من غزوة بني المصطلق وقع نزاع حول ماء إلى آخره، فقال أحد الأنصار إلي معشر الأنصار، وقال المهاجرين إلي معشر المهاجرين، وكادت تقع يعني يقع افتتان واقتتان بين المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم بأن يحملوا رحالهم وأن يمضوا، وقد أمرهم بالسير في وقت لم يعهدوا أن يسيروا فيه، لكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يصرف أذهانهم عن هذا النزاع وعن هذا الشقاق. فقال عبد الله بن أبي بن سلول يعني هذا حالنا معهم، لما أطعمناهم صاروا يستقون علينا، لو قطعنا عنهم المؤونة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لو قطعنا عنهم المؤونة لذهبوا إلى غير بلادنا ولتركونا وشأننا. الله عز وجل قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. إذن فظنوا أن العزة في الملك والجاه والسلطة، وهذا أمر لا يتغير مع الناس، كل من ركن إلى هذا أخذته العزة بالإثم وجعل الكبر يملأ قلبه حتى تعمى بصيرته بعدما عمي بصره عن النظر إلى الحقائق. وظنوا أن العزة في المال، يخرجون الأعز منها الأذل، ظنوا أنهم بمالهم وما عندهم من الأمور المادية وفلاحتهم وتجارتهم وكذا أنهم يستقون على المسلمين، وبهذا تكون لهم العزة ويكون المسلمون لهم الأذلة. فقال الحق سبحانه وتعالى يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هنا ينقصهم فقه في المسألة، هم يعلمون أن هذه الأمور إنما هي من الله، لكن فقهها بأنها بين يدي الله وأن الله يرزق من يشاء، هنا ينقصهم هذا الفقه. أما في الأخرى ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هنا عندهم نقص في العلم، هم لا يعلمون، لأن هذو منافقين نفاق عقدي، نفاق أكبر مخرج من الملة، هذو كفار، هذو يبطنون الكفر، فهم يعتقدون أن العزة في السلطة وفي الجاه وفي المال، إذا استقوينا بهذه الأمور فلن يردنا أحد، كما وقع لفرعون، كما وقع لقارون، كما وقع لنمرود، والأمثلة التي ضرب لنا القرآن يعني تغني عن الأمثلة التي يشهد بها التاريخ، تغني عن الأمثلة التي يشهد بها. وإن من أراد أن يرجع إلى الأمثلة التي يشهد بها التاريخ الحديث بل والتاريخ المعاصر والتاريخ القديم سيجد غنيته في هذه الأمور. هنا عندهم نقص في العلم لأنهم ظنوا أن العزة في هذه الأمور، والله عز وجل قال ولله العزة ثم ولرسوله وللمؤمنين ما استمسك، مفهوم الكلام ما استمسك المؤمنون بالله عز وجل وبأمر رسوله. فليحذر الذين يخالفون، في سورة النور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فجعل الحق سبحانه وتعالى الطريق طريقين، إما طريق استمساك بالله عز وجل وبأمره وبأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، هنا العزة ولو كان معها الابتلاء في التضييق. أضرب مثالا واقعيا حيا، نحسب صاحبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. الشيخ عبد العزيز الطريفي فرج الله عنه وفك الله أسره، هو الآن في سجون الظلم، هو الآن في سجون الظلم، مظلوم، معتقل مظلوم أمام بلادي ولادك، هذا عالم من علماء الأمة. بالله عليكم هل تعرفون سجانه؟ أنا لا أقصد صاحب الأمر الذي أصدر الأمر، أقصد ذلك الذي أحضره، والذي أما صاحب الذي أصدر الأمر باعتقال هذا الذلة تركبه من رأسه إلى أخمص قدمه. المهم محل الشاهد عندي، الشيخ عبد العزيز الطريفي دكتور مفسر فقيه حفظه الله ونفعه ونفع به وفرج عنه وعن سائر إخوانه من المعتقلين المظلومين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. الشيخ عبد العزيز الطريفي صيته الآن قد أطبق على الدنيا كلها، بلغ الآفاق وعلمه الآن منتشر بين الناس. ليش نحسبه أنه عزيز بالله عز وجل؟ نحسبه عزيزا بالله عز وجل، حفظه الله ورفع الله شأنه في الدنيا والآخرة بخير. والطريق الأخرى إنما هي طريق الذلة، لما ركن، عندما يركن العبد إلى الماديات ويركن إلى الأشياء ويركن إلى المخلوق ويظن أن العزة في المخلوقات، فليبشر بذلة من الله وصغار، ولله في خلقه، لله في خلقه شؤون. بعض أقوال الصالحين والعلماء في قضية العزة، كلمة لابن أبي لبابة جميلة جدا، جميلة جدا، يعني اختصر أقول لكم كلمتين، يعني أقوالهم في العزة كثيرة أذكر لكم فقط كلمتين. كلمة لابن أبي لبابة رحمه الله قال من طلب عزا بباطل، لأن كل ما سوى الله باطل. من طلب عزا بباطل أورثه الله ذلا بحق. من طلب عزا بباطل أورثه الله ذلا بحق. وأنتم ما كتشوفوا حتى من يستقوي بجاهه وبسلطانه وبماله يستقوي على الناس ويشق عليهم ويذيقهم الويلات بحسب ما عنده هو من الأمور التي يتحكم فيها تحكما يعني نسبيا، فتراه وإن كان قويا بماله وجاهه وسلطته وطلق عنده نعم سيدي الحماية وطلق عنده الموكب السيارات، لكنه إذا مر بين الناس فهو ذليل، يكاد الناس يعني يقطعونه بأبصارهم. هذا إن التفتوا إليه. وترى الرجل العزيز إذا مر بين الناس يكاد الناس يحملونه فوق الأكتاف. لما؟ هذا أعزه الله وهذا أذله الله فقط، لا لشيء، لا لشيء. ونسأل الله العافية. احنا كنتكلموا طبعا على الميزين الميزين الميزين الشرعية، كما ذكرنا يعني هناك يعني عزة شرعية إيمانية هي التي هي المحمودة وهي المشكور العبد عليها وهي التي ترفع صاحبها، وهناك عزة مذمومة نسأل الله العافية يركن إليها العبد فيصيبه الذل والصغر. العزة الشرعية هي العزة الحقيقية، هي استمساك يعني بالاختصار هي على قدر استمساكك بالحق. واعلم أنك وأنت تتمسك بالحق فستكون هناك ابتلاءات. ألف لام ميم، افتتاح سورة العنكبوت، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللي كنقولوا تمسكك بالحق اعلم أنك ستبتلى. علم الابتلاء يعني يختلف من شخص إلى آخر. قد يبتلى العبد بابتلاءات يعني من المال، في الجاه، في العمل، في البيت، في الأحوال دياله. قد تصل الابتلاءات إلى الاعتقال، قد تصل الابتلاءات إلى التصفية البدنية، إلى القتل. وكم من الصالحين قتلوا على رأسهم الأنبياء، سيدنا يحيى ابتلي فقتل، عدد من الأنبياء ابتلوا فقتلوا، والصالحون كذلك. وقد يكون الابتلاء، وهذا قل من ينتبه إليه، قد يكون الابتلاء في العافية، بمعنى الإنسان يستمسك بأمر الله ويسير على الحق ويتشبث بالحق ويعافيه الله عز وجل في مجموعة من الأمور التي يبتلى بها غيره. هذا لا يعني أن الله لم يبتليه، حاشا، الدنيا دار ابتلاء من ساسها لراسها، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، إنما الدنيا ابتلاء. ونبلو غير هو شنو؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة أتصبرون، وكان رب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة الأخرى في الفرقة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن هذا إذا عافاه الله فليعلم أن ابتلاءه في العافية، هل سيؤدي شكرها أم لا؟ الآخر ابتلاءه في شيء من التضييق، هل سيؤدي الصبر أم لا؟ وهذا ابتلاؤه في العافية، وهذا قل من يتنبه إليه. ولعل ابتلاؤه في العافية يكون أصعب من الذي ابتلاؤه في التضييق. ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية. قلنا من صور العزة الحقيقية الشرعية الاعتزاز، كما ذكرنا بالاختصار الاعتزاز بالله، الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى، كما قال الحق سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن المنافقين لا يعلمون. الاعتزاز، وهذا من الأمور التي صارت تضمر في زماننا، ولا الشباب تتخلعوا شي شوية أن يظهروا الاعتزاز بالإسلام. وهذا هو المسألة الثانية، أن تعتز بإسلامك، أن لا تخشى أن تظهر أنك مسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال، أعلنها أمام الملأ، وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. عزة في تواضع وقوة في لين على الإخوان والأحبة والمسلمين. فهمنا؟ فهذه القضية هذه ديال الاعتزاز بالإسلام راه مهمة جدا. راه صار الشخص الذي هو مثلا مجموعة من الشباب جالسين في واحد المقهى، ثم أذن المؤذن للصلاة، فتلقى واحد المجموعة هي لا تصلي، نسأل الله أن يتوب عليها، لا تصلي، وتجد شابا يصلي، فصار المصلي يستحيي من أن يظهر إسلامه أمام غيره. هذا ماشي قلنا ماشي شي كفار، حنا كندوي على إظهار الشعائر. الإنسان تيستحي يحشم، ولات الفتاة تقول لحقا غندخل ديك القسم وأنا راه كنحس بكذا وأنا بوحدي اللي محجبة، وارفعي راسك وحمد الله راه انتي هي نقطة الضوء اللي كانت ما في ذاك الظلام. لا أنا راه داير النقاب وعايتنا حتى وحدة ما دايراه وخايفة وكذا. اعتزي بإسلامك من الناس، إنسان يعتز بإسلامه. ولا اللي غادي هو والزوجة ديالو بالسحية أنه خارج مع مرته، والآخر اللي غادي مع الأخرى في الحرام وهي غادي معاه في الحرام ما عندهمش مشكل، ويخرجوا ويدوروا ويضيقوا عليك. من اللي كتم غادي داخل أنت كاع لشي مكان عمومي إلى آخره، هما اللي كي يرتعون في الحرام ينظرون إليك اللي أنت غادي في الحلال، مال هذا؟ هو احنا ولينا في ديال خرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لا ما ينقلبش عندك المعيار يرحم والديك، تظهر اعتزازك بالإسلام وما يهمكش. وصل وقت الصلاة ناخذ الإذن ديالي ونمشي نصلي مع راساتي ونرجع، ما كاينش إشكال. فينا المشكل؟ حنا دوينا على الصلاة على اعتبار أنها الشعيرة التعبدية الأكثر ظهورا والأكثر ملازمة.